أبتر بهاء تعشقه الأرواح بهاء يغبطه المصباح نوال بالرحمة دفا حبيب حبيب من نعم الخلاق. ألف صلوا على من ألف صلوا على من جاءنا بالكرامة أحمد المصطفى من أحمد المصطفى من ظللته الغمامة ظللته الغمامة. ألف صلوا على من ألف صلوا على من جاءنا بالكرامة أحمد المصطفى من أحمد المصطفى من ظللته الغمامة ظللته الغمامة. فضله قد تسامى مثل غيث الغمامة ساكن في فؤادي ليت عمري أماما. ساكن في عيوني عدو وزلالة من سكن أرض طيبة في فؤادي مقاما. ساكن في عيوني عذبه وزلالة من سكن أرض طيبة في فؤادي مقاما في فؤادي مقاما. ألف صلوا على من جانا بالكرامة أحمد المصطفى من ظللته الغمامة ظللته الغمامة. زاده الله نورا من فيافي الكرامة أرجح الناس عقلا قد عشقت كلاما. لست أخشى الندامة فهو أحمد محمد شافعي في القيامة. إنني في هواه لست أخشى الندامة فهو أحمد محمد شافعي في القيامة شافعي في القيامة. ألفصلوا على من جاءنا بالكرامة أحمد المصطفى من أحمد المصطفى من ظللته الغمامة ظللته الغمامة. أعلن البدر حقا أن طه مرامة يحسب البدر ثان في هداه الكرامة. ضحكة المعالي ضحكة وابتسامة أرسل الشوق كتبا بث فيها غرامة. فوق ثغر المعالي ضحكة وابتسامة أرسل الشوق كتبا بث فيها غرامة بث فيها غرامة. أحمد المصطفى من أحمد المصطفى من ظللته الغمامة ظللته الغمامة. ألف صلوا على من جاءنا بالكرامة جاءنا بالكرامة أحمد المصطفى من ظللته الغمامة ظللته الغمامة ظللته الغمامة ظللته الغمامة. فيا أيها الغرب إليك هذه الحروف التي سطرتها قلوبنا بعدما امتلأت غيظا وثارت غضبا. إليك ألسنتنا فوالذي رفع السماء بلا عمد إنها لا تقل عن سيوفنا. إليك نقول محذرين ومنذرين ولحمانا حارسين وعن ديننا ونبينا ذابين ولهما أرواحنا باذلين. والذي لا إله إلا هو لئن نقتل عن أولنا وآخرنا أحب إلينا من أن يلمز نبينا صلى الله عليه وسلم بحرف أو إشارة.